قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريقين، وهو أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام، يعني الخنصرة والإبهام. ومعنى هذا أن الأصابع كلها لا فرق بينها في الدية، لا فرق بين الخنصر والإبهام وغيرها من الأصابع، كل أصبع منها كما جاء في بعض الروايات فيه عشر من الإبل، فيه عشر من الإبل. والعشر الأصابع يكون فيها الدية الكاملة التي هي 100 من الإبل، ففي كل أو دية كل أصبع عشر، أي عشر الدية، عشر الدية، لأن الدية من الإبل 100. فالأصابع إذا اعتدي عليها ففيها الدية الكاملة، وإذا اعتدي على بعضها ففيه، أي على واحد منها ففيه العشر، عشر الدية. وهذا يعني سواء في الاعتداء أو في الخطأ، لأنه من المعلوم أن الدية تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص، وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص. والدية لكل أصبع عشر من الإبل، أي عشر الدية، أي أن الأصابع، أصابع اليدين فيها دية كاملة، بمعنى أن كل واحد منها له عشر. وأيضا كذلك لا فرق بينها، وإن كانت تتفاوت يعني في يعني عظم فائدتها واختلاف بعضها عن بعض في عظم الفائدة، إلا أن الشريعة جاءت في التسوية بين الإبهام وغيرها. ومن المعلوم أن الإبهام أعظم فائدة من الخنصر، لأن الإبهام هي التي تقابل الأصابع الأخرى في الشد بها والمسك بها. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء. والطريقان، الطريقة الأولى والطريقة الثانية، الطريقة الثانية فيها عن الأولى أن فيها تصريح بالسماع من ابن عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، كل الأحاديث التي تأتي عنه سواء مصرحا فيها بالسماع أو غير مصرح هي ثابتة. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، يعني إذا أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة، سواء كانوا سمعوه أو لم يسمعوه وإنما سمعوه من الصحابة. ومراسيل الصحابة حجة معتبرة وعولوا عليها. وابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين يعتبرون من المكثرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين يقول فيهم السيوطي في آخر العلبية، المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس البحر البحر ابن عباس الخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء سبعة يعتبرون هم الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة روايته فإن أكثر ما جاء عنه ليس فيه تصريح بالسماع. ومع هذا قلت ومع هذا فالأمر كما قلت إن مراسيل الصحابة كلها حجة فلا يؤثر ما فلا فرق بين ما صرح به بالسماع وما لم يصرح به بالسماع. وقد قيل إن الأحاديث التي صرح فيها بالسماع قليلة. والحافظ بن حجر سبق أن ذكر في بعض المواضع من هذا الشرح الباري أن من العلماء من قال إنها تبلغ عشرة أو ما يقرب من عشرة، وقال هذا ليس بصحيح. ثم قال إنني عددت منها يعني جملة وأنها بلغت كذا، ولو تتبعت لبلغت يعني كذا. فإذا هذا الذي ذكر غير صحيح. وهذان الطريقان التي ذكرهما البخاري هنا، الطريقة الثانية فيها قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله يقول نحوه، أي أنه ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيها تصريح للسماع من ابن عباس من الفراثية. وكما قلت لا يؤثر لو ينصر في السماء، لكن لكون ابن عباس قيل إن الذي صرح به بالسماع فإنه قليل، فإنه البخاري رحمه الله ذكر هاتين الروايتين وهاتين الطريقين إحداهما وهي الأولى ليس فيها تصريح بالسماع، والثانية فيها تصريح بالسماع من ابن عباس، يعني أي السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة ولا يؤثر كون صرح أو لم يصرح، وكل ما جاء عن ابن عباس يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة معتبرة عند العلماء. طلب التصريح شيخ، طلب التصريح إذا كان الراوي يعني مدلس، وهذا ما هي قضية التدليس، لكن هذه قضية إثبات تصريح بالسماع في شيء ادعيت فيه القلة، قلة يعني أو ندرة يعني سماع ابن عباس رضي الله عنه وسلم أي ما يصرح به بالسماع، فهو ذكر هذا الطريق فيها تصريح بالسماع، لا لأن القضية فيها رفع تدليس. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يوصفون بهذه الأوصاف، الصحابة كلهم عدول ثقات لا يحتاجون إلى توثيق أحد ولا تعديل أحد، لأنه بعد تعديل الله عز وجل له ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين. قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي رضي الله عنه ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. باب إذا أصاب رجل جماعة إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، يعني هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم أو يقتص منهم إذا كانت المسألة تحتاج إلى قصاص. أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه جاءه اثنان وشهد على رجل بأنه سرق فقطعه، ثم جاءوا بآخر وقالوا إننا أخطأنا في الأول، هو هذا مو ذاك الأول، يعني ذاك الذي قطعت يده يعني إننا أخطأنا إذ شهدنا عليه، والذي سرق هو هذا الذي جاءوا به أخيرا. فأبطل شهادتهما يعني عن الثاني، يعني الأخير هذا ما عول على كلامه وألزمهما دية الذي قطعت يده، يعني دية اليد التي قطعت. وقال لو علمت أنكما قصدتما أنكما تعمدتما لقطعتكما، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الأدب في هذا الباب، لأنه سيقطع الاثنين لأنهم تسببوا وقصدوا قطع يد واحد رجلا واحد، يعني سيقطع الاثنين بالواحد، يعني ففيه يعني ما ترجم له هو معاقبة الجميع لكونهم حصل منهم يعني إضرار بواحد، يعني هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم إذا كانت القضية فيها قصاص. فإذا قوله علي، قول علي رضي الله عنه: لو علمت أنكما قصدتما أي أن تقطع يده بالكذب لأن افتريتم عليه وكذبتم لقطعتكما، لأن قطعه إنما هو بسببكما، إذن نعاقبكما بأن نقطع أيديكما. وإذا فكلام علي رضي الله عنه يعني يفيد بأن سيقطع الاثنين، الاثنين بالواحد، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الأثر، يعني معاقبة الجميع. وقد فعلوا أو شهدوا شهادة انقطعت بها يد رجل فغرمهما التية بينهما وقال: لو علمت أنكما قصدتما اتعمدتما كذبا وإنما الذي حصل خطأ لقطعتكما، أي بسبب كون يدي قطعت بشهادتكما. ففي معاقبة الجماعة على فعلهم بالواحد. قال: وقال لابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمر وقال فيه: وقال لي محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا بن دار، وعبر هنا بقوله وقال لي، وهذه تكررت في صحيح البخاري كثيرا، يقول البخاري عن شيوخه: وقال لي فلان، ما يقول حدثني فلان، ما يقول فيها حدثني فلان، وإنما يقول قال لي فلان. والعلماء لهم أقوال في مراد البخاري، لأنه ما أصح عن قصده، ولا وما ذكر في كتابه الخطبة يذكر فيها يعني مقاصده وأغراضه ويعني منهجه، وإنما عرف ذلك بالتتبع والاستقراء والبحث يعني في ما اشتمل عليه الصحيح. فمن العلماء من قال إن هذا إنه يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان أخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديد، والمقصود بالمذاكرة كون الشيخ ما جلس ليحدث الناس وليتلقى عن الحديث، يعني يبحث مسألة فيأتي ذكر الحديث على سبيل المذاكرة. فقالوا إنه ما كان على سبيل المذاكرة يأتي به وقال لي، يعني حتى يتميز عما أخذ عن طريق التحديث، لأن الشيخ عندما يذاكر ويحصل مذاكرة واحدة ثم يأتي مستدلا بشيء على شيء يكون ما جلس للتحديث ليحدثهم بهذا الحديث، وإنما جاء عرضا وجاء تبعا وجاء استدلالا في حال المذاكرة. قال بعض العلماء هذا، لكن الحافظ بن حجر يقول قال ذلك وهو من أهل التتبع والاستقراء في صنيع البخاري وعنده المعرفة التامة بمقاصد البخاري لكونه اعتنى بهذا الكتاب وضم بعض المواضع إلى بعض وخرج بشيء أو بخلاصة أو بنتيجة عن طريق الاستقراء والتتبع. قال إنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين: إما أن يكون في الإسناد راو يقل عن شرطه ففي هذه الحالة يستعمل كونه يقول عن شيخه وقال لي، وأحيانا يستعمل ذلك فيما إذا كان أثرا يعني ينتهي إلى الصحابي، إذا كان ينتهي إلى صحابي هو يستعمل هذا الصيغة، وهذا من هذا القبيل لأن هذا أثر عن عمر ليس في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر عن عمر. يقول الحافظ بن حجر فإن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما عرف بالاستقراء من صنيعه، إما واحدة من أمرين: إما لكون الإسناد فيه راو يقل عن شرطه، أو لكون المتن ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر عن صحابي أو من دون صحابي، إنما هو عن صحابي أو من دونه، وهو يستعمل هذه الصيغة عندما يروي أو يذكر عن شيخه وقال لي. وهذا كثيرا لما يأتي في صحيح البخاري وقال لي، والإنسان إذا تتبع ما قاله ابن حجر يجد أنه يستعمل هذا كثيرا فيما المتن معزو إلى صحابي أو إلى تابعي، وهذا المتن الذي معنا معزو إلى صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق أن ربنا نظير هذا يعني الذي أذكره الآن، الحديث الذي أو الأثر الذي عن عثمان في باب ما جاء في إمامة المفتون والمبتدع في الصلاة، باب إمامة المفتون والمبتدع، لأنه ذكر عن بعض شيوخه أحد الشيوخ أنه قال وقال لي فلان، ثم انتهى المتن إلى أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار وكان يصلي بالناس أحد الذين قاموا بالفتنة وحصروه في داره، فجاءه رجل يقال وقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام الفتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب ساءتهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب ساءتهم. هذا الأثر عن عثمان صدره بقوله وقال لي فلان، مثل ما هو موجود هنا وقال لي محمد بن بشار، يعني أنه أثر ينتهي إلى صحابه. أن غلام نعم أن غلاما قتل غيلة نافع يقول عن ابن نافع عن ابن عمر أن عمر أو أن غلاما قتل عن نافع نافع عن ابن عمر عن عمر عن عمر نعم عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة يعني خفية ويعني خلسة وخفى ما هو في ظاهر، فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو اشترك في قتله أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا هو محل المقصود من إرادة الحديث، يعني قصاص من الجماعة بالواحد أو يعني معاقبة الجماعة بجنايتهم على واحد، فإنهم يعاقبون جميعا، فإنهم يعاقبون جميعا لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. يعني معنى هذا أن القصاص إذا حصل اشتراك من جماعة في قتل إنسان كلهم باشروا قتله، بأن مثلا جاءوا بحصى صخرة كل واحد ماسك طرفها ونزلوها على إنسان جمعة واحدة، فمات، ما قتل واحد، قتله جماعة لأنه واحد. يعني لو كان مثلا عطوا واحد، يعني واحد أعان أو واحد تسبب واحد أشار، يعني يختلف الحكم، لكن هنا اشتركوا في القتل، فالمباشر في القتل جماعة فيقتلون بالواحد، وأن جماعة يعني اللي اشتركوا في حمل صخرة كل واحد مسك طرفها واتفقوا نزلوها على إنسان ومات بسبب هذه الصخرة، فكلهم قتلها، ما قتله واحد منهم، إذن يقتلون به، لأنه لو لم يقتلوا به لا أدى إلى أن الجماعة الذين يريدون أن يتخلصوا من إنسان وأن يقتلوا اشتركوا في قتله وخلاص يسلموا من قتله، ما دام أن ما يقتل إلا واحد، ولو جماعة اشتركوا في قتله يسلمون خلاص يعني يشتركون ويسلمون. فإذا القضية سواء قتله واحد قتل به أو قتله جماعة قتلوا به. قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنه قال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. ثم ذكر هذا الأثر أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو سمع صنع على قتل رجل لقتلته به. قتلتهم بهم، يعني معنى قتل الجماعة الواحد. نفس الغلام السابق ولا قضية ثانية؟ والنفس الغلام الأول ولا هذه ثانية؟ الشيء الأول الشيء قاله أن غلاما نعم قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك أهل صنعاء. قال وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وقال وأقاد من؟ أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن. سويد بن مقرن من لطمة، قادوا من لطمة هذا في القوت والقصاص، وأنه يكون في يعني يكون في الأعضاء ويكون أيضا في الضرب، لكن هذا كما هو معلوم لا يكون إلا فيما تحققت المماثلة، أما إذا لم تتحقق المماثلة فإنه لا يكون القصاص إذا لم تتحقق المماثلة، لأنه قد الشيء الذي يمكن تتحقق بدون زيادة وبدون اعتداء يفعل به، الشيء الذي لا تتحقق في المماثلة هذا فيه خلاف بين العلماء. قال وأقاد عمر من ضربة بالدرة. أقاد عمر من ضربة بالدرة بالعصا. وأقاد علي من ثلاثة أصوات. وأقاد علي من ثلاثة أصوات، يعني زيدت في الحد، زيدت في الحد، يعني أمر الإنسان يجلد فغلط وزاد ثلاثة زيادة على الحد المحدد، ف يعني أقاد بها للجالد، يعني الذي جلد هو زاد يعاقب بضربه بتلك الزيادة. قال واقتص شريح من صوت وخموش. اقتص شريح من صوت وخموش، يعني صوت يعني ضربة من الصوت، وخموش يعني مخوش يعني في الجسد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني، قال فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني، قال قلنا كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. ثم ذكر هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه معاقبة الجماعة بعملهم بالواحد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وكان عنده جماعة من أصحابه من أهل بيته وغيرهم، يعني رأوا أن يلدوه وهو دواء يوضع في الدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني يتكلم أشار إليهم أن لا يلدوه، أشار إليهم أن لا يلدوه، ففكروا هل يتركون أو يقدمون، ثم بعدين أرأوا أن يقدموا، قالوا لأن هذا هذا النهي يعني كراهة بسبب كراهة المريض للدواء، ومن المعلوم أن الدواء للمريض يعني فيه شفاء، يعني يمكن تحصل عافية بهذا الدواء والمريض يكره الدواء، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تلدوني يعني معناه أنه من أجل أن المريض يكره الدواء وهم يريدون الشفاء، فلما أفاق وانتبه قال لماذا ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا يا رسول الله يعني قلنا كراهة المريض للدواء، يعني فهمنا أنك نهيتنا لأن المرض يكره الدواء، فخشينا أنك تكره الدواء ونحن نرى أن الدواء فيه زائدة إن شاء الله، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لدة وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهد، الجماعة اللي كانوا حاضرين الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم وضع في فمهم مثل ذلك الذي وضع في فمهم، ومحل الشاهد منه أن الجماعة يعني عوقبوا يعني في مقابل عملهم لواحد فصارت هذه المعاقبة لجماعة بسبب فعلهم لواحد، هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم، يعني معنى عاقب الجميع، لم يعاقب الذين لدوه فقط وباشروا اللد، بل حتى الحاضرين الذين ما أخذوا على أيديهم، وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد نهاهم أن يلدوه، وكان امتثال الإقدام على الامتناع عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم متعين، لكنهم اجتهدوا وفهموا هذا الفهم، فعوقب الحاضرون جميعا الذين باشروا والذين لم يباشروا، كلهم لدوا، ووضع مثل هذا اللدود الذي لد به النبي صلى الله عليه وسلم في أفواههم. قال: باب القسامة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة. اقرأ الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني، قال: فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال: قلنا كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم. يعني هذا الحديث كما هو واضح ينطبق للترجمة في جهة أن الجميع عوقبوا بفعل زد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يفهم منه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم كلامه، لأنه لما أشار إليهم لا يلدوه، وكان الأمر داير بين أن يكون كونه منعهم أصلا أو أنه لكونه كره الدواء، لكونه كره الدواء فأقدموا على لده وفهموا هذا الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم بعد ذلك وبينوا له السبب الذي جعلهم يقدمون على ذلك، وأخيرا أمر بأن يلدوا جميعا كما لد عليه الصلاة والسلام. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين عرفوا بالفقه، وهم مرجع يرجع إليهم في الفهم والفقه بالدين في زمن التابعين، وهم من التابعين سبعة في المدينة اشتهروا وقال لهم الفقهاء السبعة، أحدهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا الصحابي هذا التابعي الذي يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث طويل يا شيخ، باب طويل الوقت قصير. ايش باب كتاب القسام؟ كتاب القسام نص ساعة يا شيخ، نص ساعة، نص ساعة والباب طويل. طيب لا خف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.